الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد أيها الأخوة الأحباب، كنا قد وعدناكم أن نتناول قضية العذر والجهل في حلقتين مضغومتين، واليوم بعون الله سبحانه وتعالى سنتناول جزءا منها من خلال زاوية معينة، وهو جزء هام سيبين لنا كثيرا من اطراف هذا القول. هذا الجزء هو ان نحلل عددا من النصوص او اكبر قدر من النصوص التي تتحدث عن اثبات قضية العذر بالجهل. طبعا كما قلنا من قبل في عجالة سريعة، ان النصوص التي يستدل بها على اثبات العذر بالجهل كمانع من موانع التكليف وكمان من موانع التكفير تنقسم الى قسمين، نصوص عامة ونصوص خاصة. نصوص عامة ونصوص خاصة. فالنصوص العامة مثل قول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكقول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومفهوم الآية انهم قبل بعثة الرسل فإن الناس قد يحتجون على الله عز وجل. ومثل قول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ومثل قول الله سبحانه وتعالى: كلما عن النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء. ومثل قول الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها، زمرا يعني جماعات، يعني حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، إلى غير ذلك من النصوص. قالوا: فكل هذه النصوص تدل على أن الله عز وجل لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة، وذلك عن طريق بعث الرسل عليهم السلام. وكل هذه المضامين بالصوت في معنى واحد، النصوص كان على النصوص، فالنصوص تذكر إيه؟ أن الله لا يعذب إلا بعد بعثة الرسل عليهم السلام. كل النصوص تدور حول هذه المحورية، وهم يستفيدون منها أو يستنبطون منها أو يفهمون منها على أن المقصود ببعثة الرسل أي إقامة الحجة بوصول بلاغ الرسول عليه السلام أو بلاغ الرسل عليه السلام. ومثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ليس أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. هذه النصوص تسمى نصوص عامة. نصوص إيه؟ عامة في المسألة. هنقول ليه للتفريق بينها وبين النصوص الخاصة المتعلقة بواقع معينة كما سنذكر. وهذه النصوص هم يفهمون منها أنه لابد من وصول الحجة حتى يقع العذاب، أو حتى يتم إقامة، يعني تكون بذلك الحجة قد قامت ويبنى عليها أن من أعرض عنها أو كذبها فهو كافر. ونحن نقول لهم تعليقا على ذلك: نحن لا نختلف في أن الله لا يعذب إلا بعد بعث الرسل عليه السلام، ولكن هل لابد من أن يصل لكل مكلف نص خطاب الرسول ونص خطاب القرآن أم ماذا؟ هم يقول لك لازم يصلوا نص القرآن ونص الحديث. نقول لهم: هذا ما نختلف معكم فيه، فإن الرسل قد بعث، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بعث، وإن القرآن قد نزل، وإن الله عز وجل قال: لأنذركم به ومن بلغ، أي فمن بلغه القرآن فقد حلفت له النذارة، وإن الله عز وجل قطع الحجة ببعث الرسل والرسل قد بعث. ولكن نختلف معهم فانه لابد ان يصل لكل مكلف بعينه الحجه البينه. لأن الحجة كما سنبين وسنقرأ لحضراتكم إن شاء الله كلام ابن القيم وغيره، لأن الحجة تكون بأحد أمرين، إما بسماعها مباشرة طبعا سمعها أو قراءتها، وإما بالتمكن من معرفتها. فإن من المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع به صلى الله عليه وسلم ولكن لم يصله خطابه في كل جزئية ولا في كل جزئيات، وإنما وصله أن هناك رسول وكان يمكن أن يذهب ويستمع إليه أو يحاول أن يذهب ويستمع إليه. ومنهم من كان هو موجود معاصر له صلى الله عليه وسلم ولم يرضى أن يسمعه فأعرض تركه، كما ذكرنا مثل ابن عبد الجليل عندما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يسمع منه لم يرضى أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وذهب. وكما في قصة الطفيل ابن عمرو الدوسي عندما قال أتيت إلى مكة فما زال بي المشركون يحذرونني يقولونني احذر هذا الصابع احذر هذا الصابع، قال حتى وضعت الخرس في أذني حط القطن في أذنه فأبى الله إلا أن يسمعني وأسلم بعدها رضي الله عنه. فإذا الرسول موجود ولكن منهم من لم يسمع منه ولكنه تمكن تمكنا واضحا، ولذا ابن القيم بيضرب مثال ابن عبد الجليل ده ويقول لك هو مثال الكفر الإعراض. فإن الكفر نوعان، كفر جحود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوان، وكفر إعراض هو التمكن من سماع الحجة بصورة واضحة مع الإعراض عن ذلك، كما حدث مع ابن عبد الجليل المذكور في الطائف، وكما قال الله عز وجل والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وكما هو الحال مع عامة أهل الكتاب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يسمع بس ثم لم يؤمن بما بعث به، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما بعث به إلا كان من أهل النار أو إلا وجبت له النار. والحديث رواه مسلم. يقول ابن حزم فهنا علق النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم على مجرد السماع به لأنه بذلك تمكن ثم أعرض لهوى في نفسه. فالكفر نوعين، في كفر جحود وكفر أعرض. وكفر الجحود هو سماع الحجة سماعها أو قراءتها ثم عدم الإيمان بها، ده جحد ورد النصوص عن يده. وهناك كفر الأعراض وهو التمكن من معرفة النص والتمكن من معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم والإيمان به والتمكن من معرفة ما في القرآن أو ما في السنة مع الإعراض عن ذلك. طيب ده تعليق كده سريع جدا لحما نقل لحضرتكم بعض الأقوال في هذه المسألة. بعد كده هم بقى يستدلوا بنصوص جزئية أو مباشرة في المسألة. ما هذه النصوص اللي احنا بقى هنحللها في حد معين عشان نشوف ايه حجم الاستدلال منها، حجم الاستدلال منها. ودائما نقول هناك فرق بين وجه الاستدلال وبين حجم الاستدلال. يعني اتقابلنا مشكلة ان بعض الناس ممكن يطلع حكم معين صح بس بيتوسع فيه توسعا كبيرا اكثر مما يحتمل الحكم، وهذه هي المشكلة التي تحدث مع الكثيرين. على عجالة نبتدي بأول نص بسرعة كده وهو حديث إيه ذات أنماط. إيه بقى حديث ذات أنماط باختصار رئيس؟ والحديث عن أبي وقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، يعني خرجوا من مكة إلى جهة حنين اللي كانت بعد فتح مكة بحوالي 19 عاما تقريبا، ونحن حدثاء عهد بجاهلية، يعني احنا لسه كنا اسلمنا قريبا. وهو بيقول دي عشان تفهم ايه السبب. قال فمررنا بسدرة للمشركين، السدرة اللي هي ورق النبق، يعني شجرة سدر للمشركين ينوطون عليها اسلحتهم اي يعلقون عليها أسلحتهم. طب هم بيعلقوا أسلحتهم على الشجرة كده يعني من باب إن معلق سيفه على الحيطة مثلا أو على الشجرة؟ لا، أي طلبا للترجل، أي طلبا للإيه؟ للترجل بهذه الشجرة. وإلا لو كان تعليق عادي مش مشكلة، واحد بيعلق سيفه على الشجرة بيحطه على الحيطة دي حاجة عادية، دي مش لا تقديس ولا تعظيم ولا طلب للتبرك ولا شيء. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا شجرة احنا كمان نعلق عليها الأسلحة طلبا للتبرك بها، عشان كده البركة تحل في الأسلحة زي ما هم لهم ايه ذات أنواط الشجرة اللي بيعلقوها عليها الأسلحة طلبا للتبرك. فقال الله أكبر إنها السنن، الله أكبر إنها السنن، ده النبي صلى الله عليه وسلم بأرد عليهم. لقد قلتم آنفا كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لا تتبعون سنن من كان قبلكم. هذا الحديث طبعا يستدل منه الكثيرون ويقولون الآتي، يقولون هؤلاء هم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا طلبا مع جهل، وهو طلب التبرك بشجرة كما يفعل المشركون. اجعل لنا ذات أنواط، نوط الشيء أي علق الشيء، ماشي، ذات أنواط يعني ذات تعليق كما لهم ذات أنواط. فوانا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم وإنما قام عليهم الحجة وقال لهم إيه لقد قلتم أنفا كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه آلهة. وقال لك وده دليل إن هم كده جاهلوا، ولما جاهلوا لم يكفوك ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطلب منهم نطق الشهادتين مرة أخرى، وإنما اكتفى بإقامة الحجة عليهم وتحذيرهم، وأنهم إذا كانوا قد جهلوا ذلك فأيهم أولى بالجهل. ده خلاصة القول في من استدل بهذا الحديث. نعلق عليه جملة تعليقات. أول تعليق أن نقول لهم هل ما معنى يعني اجعل لنا ذات أنواط أو ذات تعليق، هل هذا طلب لتوجيه العبادة لغير الله مباشرة؟ هناك فرق بين أن يطلب العبد توجيه العبادة لغير الله كان يطلب الركوع أو السجود أو الذبح أو النذر لغير الله، وبين أنهم طلبوا شيئا يتبركون به. فهل هذا هو طلب لتوجيه العبادة لغير الله مباشرة؟ لا. ولذا حتى اعتقد أن محمد عبد الوهاب جايبها في باب ايه؟ باب من تبرك بشيء من الحجر والشجر ونحو ذلك. وهتجد ان حافظ الحكمي في معارج القبول الجزء الاول اوردها في باب اقسام الزياره، وقال لك الزياره للقبور منها زياره سنيه ومنها زياره بدعيه ومنها زياره شركيه بدعه مكفره، واورد فيها هذا الحديث. طب لماذا؟ لأنه لا يوجد فيها طلب توجيه العبادة لغير الله مباشرة، لا يوجد فيها طلب توجيه العبادة لغير الله مباشرة. طيب، وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الطلب كفر أكبر، هو التبرك بشيء من الأشياء المادية كالحجر والشجر ونحو ذلك. واستدلوا طبعا بظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه لقد قلتم أنفا كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والبعض زي ابن عثيمين قال لك لا ده شرك أصغر في كتاب القول المفيد، ولكن هذا ذريعة للشرك الأكبر. طيب احنا عايزين نقول كلمتين بصوت في التعليق على هذه المسألة بروحة كده. عايزين نقول أول حاجة نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم لقد قلتم أنفا كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، دي تشبيه لفعلهم بطلب إيه؟ طلب قول بن إسرائيل، صح؟ خلي بالك بقى أن المشابهة، خلي بالك كويس، أن المشابهة لا تقتضي تمام الممثلة، المشابهة لا تقتضي تمام الإيه؟ الممثلة. طب إزاي؟ وهل ده تكلف؟ لا مش تكلف. هذا الحكم أو هذا المعنى في نصوص كثيرة جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث مدمن الخمر كعابد وثن، مدمن الخمر كعابد إيه؟ وثن. هل تستطيع أن تستدل بهذا الحديث؟ مش ده مشابهة تشبيه؟ مدمن الخمر يشبه عبد الإيه؟ الوثن. هل تستطيع أن تستدل بهذا النص على أن مدمن الخمر كافر؟ وشبهه بعبد الوثن، عبد الوثن حكمه إيه؟ كافر. لأن التشبيه يقتضي المشابهة في وجه من الوجوه، خلي بالك كويس جدا، يقتضي المشابهة في وجه من الإيه؟ من الوجوه. أن هذا يعكف على صنمه يقيم عنده فترات طويلة على العكوف والإقامة، وهذا يعكف على شرب الخمر، فشبهه في جزء معين. طب ليه ما نقولش ده كفر أكبر؟ أصل في نصوص تانية بتقول لنا أن ممكن إنسان يشرب الخمر ولا يكون كافرا، زي الرجل الذي كان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب من شرب الخمر. شوف لفظ الحديث يقول لك إيه، كان كثيرا ما يؤتى به فلعنه رجل فات يوم وقال له قبحك الله أو لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك من شرب الخمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم فوالله إنه لا يحب الله ورسوله. والحديث رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن أن هذا الرجل مرتكب كبيرة ولكن عنده قدر من الإيمان وأثبت له حب الله ورسوله وقال لا تعينوا الشيطان على أخيكم فأثبت له أخوة الإسلام. وكما أن الشرع أمر بإقامة حد معين على شرب الخمر 40 جلدة 80 جلدة والمعتمد عند الكثيرين 80 جلدة ولكن لم يأمر بأن يقتل، لم يعتبر أنه مرتد ويقوم عليه حد جد على أي. فإحنا عايزين نقول أن المشابهة لا تقتضي تماما إيه المؤثرة، وهذا كثير جدا. وهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوني عن شجرة لا ممثلها كمثل الرجل المسلم. قال ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي وقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. طب هنا المسلم شبه الإيه؟ النخلة. لو أنه لابد من تمام الممثلة، يعني طبعا هنا في أوجه مشابهة أن النخلة نافعة في كل شيء، أي جزء في النخلة نافع خلي بالك حتى الليف بتاعها، والمسلم نافع للمسلمين في كل أحواله حتى لو مت كما قال ابن حجر، فإن المسلمين يصلون عليه فيأخذون ثوابا ويترحمون عليه بعد موته فيأخذون ثوابا. والمسلم الإيمان راسخ في قلبه والشجرة راسخة في الأرض، والمسلم عمله مرفوع السماء والنخلة باسقة في الإيه؟ في السماء، وهكذا. ففي أوجه مشابهة، لكن هل معنى كده إن لازم كل مسلم يبقى طويل؟ يعني معنى كده إن أي واحد قصير يبقى كافر؟ لا، فالمشابهة لا تقتضي تمام الإيه؟ الممثلة. وخذ مثال الأخير ده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وده من شبهات الشيعة والتي يستدلون بها على أن عليا هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، تجد إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى الجهاد ذات مرة مخلف عليا عن المدينة، هو خلفه ليقوم بشؤون أهل المدينة من النساء والأطفال والضعفاء والعجزة والعميان ونحو ذلك. وكان يستخدف صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الجهاد، فعلي حزن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ معه إلى الغزو، فقال يا رسول الله أتخلفني في النساء والذرية؟ أنت هتسيبني مع النساء ومع الأطفال؟ يعني مش عايز نخرج للجهاد. هو حزين لأنه يجد أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الجهاد، فقال له صلى الله عليه وسلم أما يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وده من شبهات الشيعة اللي يستدلوا بها على أنه كما أن هارون كان نبيا، بعضهم يقول علي كان نبيا، وبعضهم يقول إن عليا هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته كما كان هارون هو وصي موسى وإيه وخليفته. نقول لهم هذا استدلال فاسد لا أكثر من السبب. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد شبه عليا بهارون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح شبه أبا بكر بعيسى عليه السلام وشبه عمر بن نوح، وهم من أولي العزم والرسل، فهل هذا التشبيه يقتضي أنهم أنبياء؟ ليسوا أنبياء، إنما هو بيشبه في شيء معين بصفة معينة. فهو أراد أن يقول له إنني أستخلفك على المدينة كما استخلف موسى عليه السلام هارون على بني إسرائيل حتى أرجع إليه من لقاء الله عز وجل. هو حزين وانت سيبني ليه ما تخدش معك في الجد ليه؟ قال له خليك قاعد زي ما ترك موسى هارون، قال خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال أما أريدك أن تكون مني بمنزلة هارون موسى، أنا استخلفتك على المدينة كما استخلف موسى هارون على بني إسرائيل حتى أرجع إليه مرة أخرى. لكن لم يفهم من ذلك أنه نبي ولا أنه خليفته نصا، وإلا لفهم النصوص الأخرى أن هناك من الصحابة من هم مثل أولو العزم من الرسل وغير ذلك كثير. فإذا من أمثلة كثيرة، ومثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كإيه؟ كقتله. هل معنى كده أن لو واحد قال لواحد يلعنك الله نيجي نقول له تعالى نقتلك لأن أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، ماشي؟ ويبقى اللعن له أحكام القتل، طبعا مش ممكن إطلاق. لا، ولكن كما يقول ابن حجر إيه؟ إن اللعن هو غاية الإيذاء باللسان، أقصى شيء في الإيذاء باللسان إنك تلعن واحد، ده أقصى شيء بقى، لأن اللعن معناه الدعاء بالطرد من رحمة الله، فدي أقصى إيذاء باللسان. والقتل هو أقصى إيذاء باليد، ما أنت أشد حاجة إنك تقتل إيه؟ تقتل رجلا، صح؟ والقتل هو أشد شيء في الإيذاء بالإيه؟ باليد. فشبه اللعن بالقتل من جهة أن هذا أقصى إيذاء باللسان والقتل هو أقصى إيذاء باليد، يبقى بينهم وجه شبه إيه؟ معين. ولكن من كل هذا تبين معنى ما ذكره ابن حجر وغيره أن المشابهة لا تقتضي تمام المماثلة. خلي بالك في الجزئية دي كويس، أن المشابهة لا تقتضي تمام الإيه؟ المماثلة. دي مشابهة بس في وجوه معينة، ولكن ليس مطابقة ومماثلة تماما. ولأجل ذلك تجد أن الشاطبي رحمه الله عندما تكلم عن البدع وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة ستشابه الأمم السابقة، لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا ذراعا بذراع حذو الكذة الكذة حتى لو دخلوا جحر نار من لدن خلتموه إلى آخره. يقول لك طيب الفرق الموجودة في هذه الأمة هل ستفعل مثل الفرق التي أو مثل البدع التي فعلتها اليهود والنصارى؟ أنك هناك من البدع ما سيكون مشابهة مثلية عينية، مشابهة عينية، وهناك من البدع ما سيكون مشابهة مثلية، في كده وفي كده، في مشابهة في نفس الشيء بالملي بالضبط هو، وفي مشابهة تبقى في المضمون، في المضمون ولكن ليس حرفية البدعة في الأمم الإيه؟ السابقة. وهو يذكر هذا الحديث، والحديث الأخير الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم افتركت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قال لك إن المشابهة هنا في منها مشابهة مثلية عينية ومشابهة مثلية، عشان نعرف الموضوع وقام ضرب مثلين. فقال لك فأما المشابهة العينية فهي كمثل قوله صلى الله عليه وسلم حتى لو دخل جحر ضب لإيه؟ لخلتمه. دي نفس الشيء بالملي بعينه، زي ما نيجي نقول اليهود والنصارى بيحتفلوا بليلة رأس السنة، وفي ناس ينتسبوا لملة الإسلام يحتفلوا بليلة رأس إيه؟ السماء، نفس الشيء بالضبط. وهناك مشابهة مثلية في المعنى مش في النص، في الإيه؟ في المعنى، يعني في المضمون. قال وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذين قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال إن لقد قلت عنيفا كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إله كما لهم إيه آلهة. فهذه مشابهة في المعنى لا أنها مشابهة مثلية، يعني إيه؟ هم ما قالوش بالنص اجعل لنا إله كما لهم إيه آلهة، لأن دي كلمة واضحة لو قالوها لكفر، وعايز يقول لهم ده نفس المضمون نفس الإيه المشابهة. احنا بنقول الكلام ده كله ليه؟ عشان نطلع بحاجة بسيطة جدا لازين ولا في الحتة دي رقم واحد، وهي ان انا هنفترض ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهم هذه الآية ولم يعلق عليها، ماشي، وان جه بعد كده الناس طرحوا سؤالا وقالوا ما حكم التبرك بالشجر او بالاشياء الجمالات او كذا فقط، ولم يأتي نص من الشرع في هذه المسألة مباشرة. خلي بالك بقى، لما جه النص عرفنا ده ايه، ان ده في كفر اكبر او في مشابهة في كفر. طب لما كانش جه النص كان ممكن العلماء يقول لك ده كفر، وممكن العلماء يقول لك ده دي بدعة، وممكن يقول لك اللي يقول لك ده دي ذريعة الى الشرك، ممكن يحصل اختلاف، صح، مثل اي مسألة حديثة جديدة. ليه؟ لانها ليس فيها توجيه عبادة لغير الله مباشرة. خلي بالك في الحتة دي كويس، لانه ليس فيها توجيه عبادة لغير الله ايه مباشرة. وعشان كده حتى احنا شفنا ان واحد زي ابن عثيمين قال لك لا ده دي شرك اصغر، يعني ذريعة الى الشرك وتشبها في الشرك، ما اعتبرهاش كفر اكبر ايه بذاتها الا اذا اعتقد فيها النفع والضر وليس التبرك فقط. فاحنا عايزين نقول ان المسألة هنا وخلاصة الكلام بنستعرض هذه الاقوال عشان نطلع بحاجة بسيطة جدا، واننا نقول ان هذه المسألة فيها نوع خفاء واضح. ولولا تعليق الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم الحكم فيها بصورة مباشرة. وصل، احنا بنلف كل اللفة دي عشان نوصل لايه لجزئية معينة، وان هذه ليست من صور توجيه العبادة لغير الله بصورة مباشرة، وان فيها نوع خفاء. عشان كده لما تسمع بعض اقوال اهل العلم ان ده ان الشرك يعذر فيه ما كان خفيا، تعرف يعني ايه ما كان خفيا؟ يعني ليس واضح الدلالة في كونه شرك، وانما فيه نوع خفاء في الايه في الوصول للحكم، بخلاف من وجه عبادة بصورة مباشرة لغير الله عز وجل. دي جزئية احنا عايزين نقف ايه عليها. جزئية تانية، يعني ده شرك أصغر ولا شرك خفي؟ لا، هو على الصحيح شرك أكبر، لكنه شرك خفي على الصحيح بقى، خلاص كده؟ وقف بس عند الحتة دي. الجزئية الثانية هنعدي دي عشان ناخد جزئية تانية. الجزئية الثانية عايزين نسأل سؤال مهم جدا، بس عايزين نستصحى بقى، احنا مش انا هنقف بعد ما خلص الحديث هنقف، بس عايزين نركز كده في حاجة مهمة جدا جدا جدا نركز فيها مع نفسنا. السؤال الهام، لماذا عذر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المسلمين او الصحابة الحدثاء عهد الاسلام، ولم يعذر المشككين الذين لهم ذات عنقود؟ مش هم المشككين كانوا عاملين ذات عنقود، صح، ومع ذلك كانوا ايه، كانوا كفار. خلي بالك من الجزئية دي كويس جدا، والصحابة دول قالوا اجعل لنا ذات عنقود كما لهم ايه ذات عنقود. طب ليه الشرع دقق بقى في الجزئية دي كويس جدا جدا جدا جدا، ليه الشرع وليه الرسول صلى الله عليه وسلم عذر هؤلاء الصحابة او المسلمين الحديثاء عهد الاسلام، عذرهم لجهلهم، ولم يعذر المشركين، مع انه من الواضح جدا ان المشركين كانوا يجهلون ان هذه جزئية شرك ايضا. ما هو دول يجهلوا دول ايه يجهلوا. طب ليه الشرع، خلي بالك، عذر المسلمين دول بجهلهم وما عذرش المشركين بجهلهم؟ هما الاثنين اشتركوا فانهم جهال بان هذا شرك، صح؟ بتعبير اخر او بسؤال اخر، لماذا عذر الشرع هؤلاء الصحابة باعيانهم عندما طلبوا هذا الطلب، مع انهم كانوا جهالا بان هذا الشرك قبل الاسلام وبعد الاسلام؟ هم الصحابة دول ابو بكر الليثي والناس اللي معاه الحديثاء عهد الاسلام اللي طلبوا الطلب ده، كان واضح انهم جهال بهذا الحكم قبل الاسلام وبعد الاسلام، فلماذا عذرهم الشرع بعد الاسلام ولم يعذرهم قبل الاسلام؟ دي بقى نقطة مهمة جدا لازم نقف عليها، وهذه هتفصل معانا في الفرق بين المسلم الجاهل وبين الكافر الجاهل، وده جرى لقاعدة هنقولها دلوقتي، وهي أن كل كافي جاهل وليس كل جاهل كافي. كل كافي جاهل وليس كل جاهل كافي. الفرق أخواننا فقهين رئيسيين، فقهين رئيسيين مهمين، لو دققنا فيهم هنجرح نفسنا في هذا الحديث وفي غيره، وفي هذا النص وفي غيره، وده على لحظة مضطردة في كل النصوص المتعلقة بالعذر والجاهل في النصوص التفصيلية. الفرق الأول أن ولاة الصحابة بأعينهم قبل الإسلام لم يكونوا يقومون بأمرين، خلي بالك كويس جدا، لم يكونوا يقومون بإيه؟ بأمرين، بأمر إفراد الله بالعبادة، ولا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبول أمره. ما عندوش، كان دايما إيه؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ما عندوش مبدأ إفراد الله بالإيه؟ بالعبادة. وكما قال الله عز وجل عنهم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب. فهو مش متفق على مبدأ إفراد الله بالعبادة، خلي بالك كويس جدا. لكنهم عندما أسلموا ولا على مبدأ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لما أسلموا وقبلوا هذين الأمرين، قبلوا إفراد الله بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، يبقى حصل عندهم أصل التوحيد والإيمان بالرسالة، ماشي؟ ثم جهلوا جزءا من هذا الأمر. أما المشركون سواء الذين لهم ذات أنواط أو هؤلاء الصحابة بأعيانهم قبل الإسلام، فإنهم لم وإن كانوا جهالا، وإن كانوا جهالا بكثير من أمور الدين، إلا أن الشرع لم يعتد بجهلهم، لأنهم لم يتفقوا ابتداء على هذين المبدأين، لا مبدأ إفراد الله بالعبادة ولا إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. هذه نقطة مهمة جدا، الكافر الجاهل والمسلم جاهل، ولكن المسلم يتفق على مبدأ إفراد الله بالعبادة، فإذا جهل صورة من صور العبادات وذكر بها فإنه يردها على الأصل خلاص. وأما الكافر فإنه لا يردها إلى الأصل، لأنه لم يتفق على مبدأ إفراد الله بالإيه؟ بالعبادة. وصل؟ يبقى دي نقطة مهمة جدا. يبقى المشركين ما كانوش متفقين على مبدأ إفراد الله بالعبادة ولا إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وهم ذات نفسهم الصحابة دول ما كانوش متفقين برضو على المبدأ ده قبل الإسلام، واتفقوا عليه بعد الإسلام. فلما ذكرهم الشرع رجعوا عن قولهم، لأنهم اتفقوا على هذا الأمر، ما عرفوا إذا كفر عملوا إيه، قالوا لا إحنا برضه كفر، لا رجعوا صح. وهذا يشبه إيه يا أخوانا؟ يشبه أن المسلم يجعل مرد التحليل والتحريم إلى الله عز وجل، تمام، ولكنه قد يجهل صورا من التحليل والتحريم. بيحصل كتير، واحد يقول لك إيه، هو مثلا الأرنب حلال ولا حرام، والسنجاب حلال ولا حرام، طب مش عارف الفيل حلال ولا حرام، طب كذا، ممكن يجعل صور من التحليل والايه والتحريم، بس هو بيجعل مرد التحليل والتحريم لمن؟ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صح. انما الكافر ممكن يجعل كل صور التحليل والتحريم، وجاهل فيها ما عرفش حاجه، ولكنه لم يتفق على انه الذي يحل ويحرم هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى، أو الرسول صلى الله عليه وسلم إخبارا عن الله عز وجل. يبقى هو لم يتفق على مبدأ إفراد الله بالتحليل والإيه؟ والتحريم. فممكن المسلم يجهل أشياء من التحليل والتحريم، ولكنه متفق على أنه إذا علم أن الله أحل شيئا فأنه يحله، وإذا حرم الله شيئا فأنه إيه؟ يحرمه. وصل؟ هذه نقطة مهمة. وعشان كده بنقول إن المسلم والكافر يمكن أن يشترك في الجهل، وأن كل كافر جاهل، كافر طبعا كده كده هو جاهل عامة دين الإسلام ولا يعرف شيئا فيه، ولكن ليس كل جاهل كافر، والمسلم يتفق على المبدأين الأصليين، هو إفراد الله بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، ثم قد يجهل صورا من صور العبادة، يمكن ذلك. فإذا ذكرته قبل، لأنه خلاص هو متفق على زين الإيه؟ المبدأين. يبقى دي نقطة مهمة في إيه؟ في فهم النص. النقطة الثالثة أنك تلاحظ قضية الإمكانية من الحديث. إزاي؟ هما لما يقولوا ونحن حدثاء عهد بإيه؟ بجاهلية، يعني لسه داخل في الإسلام، في الإسلام قريبا، دل ذلك على أن اللي طلبوا ده، الناس اللي طلبوا الطلب ده كانوا ناس يدوب أسلموا قريبا، لم يتمكنوا من رسوخ قدمين في الإسلام حتى يتعلموا كل شرائع الإيه؟ الإسلام. ولك وعشان كده نجد أن هذا الطلب صدر من مين؟ من حدثاء عهد بإيه؟ من جاهلية، ما صدرش من قدام الصحابة. وهذا يدلك على أن هناك فرق بين من تمكن من العلم وبين من لم يتمكن من الايه؟ من العلم. هذه نقطة ثالثة. النقطة اللي بعد كده ان احنا بنقول انه هؤلاء الناس عندما طلبوا ما طلبوا، وهنقول انه شيء كرب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام يوم الحجة هو قال لهم ايه؟ قال لهم آية واحدة، صح؟ ما زلش عليه، يعني ما كتب لهمش بحث بقى ولا قال لهم ايه؟ 100 حجة ولا 100 بيان ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لا، وقال لهم آية واحدة، لقد كنتم أنفا كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال أنكم كنتم تجهلون. ثم قال لهم إيه؟ لا تتبعون سنن من كان قبلكم، أي تحذيرا من ذلك. وهذا يدلك على أمرين، على حاجتين مهمين جدا جدا هيجرحونا زي ما قلنا قبل كده في موضوع الأذكى، على أن الحجة ليست طلاسم، وأن الحجة سهلة جدا، وأن مجرد ذكر النص المتعلق بالمسألة كاف في إقامة الحجة. قضية مش قضية بقى أن تقول عايزين على المجتهد وعايزين نجيب من الدليل وعايزين نرد على 700 شبهة، ماشي؟ أن هل يختلف أحد بنيجي نقول لهم أنتوا بتستدلوا بحديث العواذ بالجهل، صح؟ يقول لك آه، نقول له طب ماشي، زي ما استدلت بالعواذ بالجهل وبتقول النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحجة، طب ما هي الحجة هنا، حجة لم تكن سوى آية واحدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما زادش على كده. وهذا يدل على أن الحجة لا يشترط فيها كثير من التلاصم ولا من المطولات التي يذكرها من يطلقون قضية العواذ بالإيه؟ الحاجة الأخيرة ونقف عليها إن شاء الله ونخلي بالنا، إن الناس الصحابة دول أو الناس المسلمين دول لما طلبوا هذا الطلب وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم أو هذه الآية، هم أصروا على كفرهم ولا رجعوا؟ رجعوا، سكتوا خلاص، قالوا ما صروش، خلص الأمر. طب إحنا لما بنيجي بقى النهاردة في كفريات كثيرة سابقة متعلقة بالصوفية والعلمانية واللي بيشرعوا من دون الله، ونقعد ننزل كتب وإصدارات وحجج وخطب ودروس، ماشي، والناس تقعد ترد عليك وتقول لك لا انت مش عالم وانت كذا وانت كذا وانت كذا، ايه الفرق بين من قبل الحجة ولم تكن سوى آية واحدة او سوى قول واحد كما سنوضح في كثير من النصوص او في كل النصوص جملة واحدة، وبين من يجادلون بمطولات بعد ظهور الحجج؟ الفرق هو ان من قبل الشرع فانه يكفيه ادنى دليل من الشرع، يعني مبدأ القبول من الشرع يجعل قضية الدليل. أما من لم يقبل الشرع وكان عنده قدر واضح من الهوى فإنه لا يسلم للدليل الشرعي مباشرة، زي ما تشوف كده في حديث ذات عنوان، في حديث سجود معاذ، أي حاجة مجرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر قولا واحدا آية واحدة قولا واحدا ينهى عن شيء، خلاص لا الصحابة بيصر ولا بينقذ، هو بس بيعرف ان ده شك ان ده كذا ان ده لا يجوز، بيرجع فورا قولا واحدا. وعشان كده هنقول لو هي قضية كم حجة، طب ما سهل بقى ان احنا نيجي اي واحد نقول له يا عم ده كفر، الدستور ده كفر، لان قال الله عز وجل انهم شركاء شرع الله من الدين ما لم يأذن به الله، آية مباشرة على الامر، فالذي يشرع شيئا لم يأذن به الله والذي يجعل مرد التشريع الى غير الله فهذا مشرك وهذا شريك منزل الله عز وجل. ده احنا كمان احنا ما بنقولش آية، احنا بنقول ايه 60 دليل ومالك. وبعدين هو يقول لك لا سيبك بقى من الأدلة دي وتعالى بقى للمصالح والمفاسد والضرورات والمحظورات وادخل بقى في ايه والطولات. طب ايه الفرق؟ ايه اللي خلى القضية صعبة؟ اللي خلى القضية صعبة هي قضية عدم قبول النص الشرعي. يعني لو في مبدأ قبول النص الشرعي وقبول مبدأ إفراد الله بالأبد هتبقى قضية سهلة جدا جدا جدا، مش هتحتاج بقى ايه لستين مطولة وستين إنشاء وستين خطبة وستين درس. عشان كده بقول لهم انتوا استدلتوا النصوص من وجهه ولم تكملوا الاستدلال. مش انت استدلت النص بالنص ده على وجه الكلام، والنص فيه تعريف الحجة، والحجة لم تكن سوى آية، وفي حديث معاذ سوى قول، وفي حديث الجارية سوى قول، جملة واحدة لم تزد على ذلك. فإذا يعتد بالعذر والجهل بثلاثة شروط كما سنوي، لأن نخدم الحديث ده. رقم واحد، أن يكون المسلم متفقا على مبدأ إفراد الله بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، ده المبدأ. لو مش متفق على المبدأ ده حتى وإن كان جاهلا فإنه يكون كافيا، خلي بالك. والأمر الثاني أنه عنده مبدأ قبول الحكم الشرعي، أما من ليس عنده قبول الحكم الشرعي ويحكم هواه فإنه لا يعتد بجهله. والأمر الثالث أن يكون الحكم فيه نوع خفية، ماشي. والأمر الرابع بقى التفريق بين المتمكن من العلم وبين المتمكن من الإيه، من العلم. عشان كده هم في أول الحديث قالوا ونحن حدثاء عهد بإيه، بجاهلية. دي أربع استنبطات احنا استنبطناها من خلال تحليل الإيه، الحديث. أنا هقف عند هذا القدر عشان إيه الناس يبلغوا.